السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفاد ذلك شيئين، هذا تحريم الاستلاء على ما ذكروا في القرآن، الاستلاء على ما ذكروا في القرآن قسمان، على القرآن فتنا كما مثل الاستلاء وذات الكافرة. أدنا أن يضم الطائفتين جميعا، يضم الطائفتين جميعا ولدتهم يا وجدان، كما في قوله ولا يزال مختلفين من الله يبوزن ولدتهم إلا من رحم ربك إلا. فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاستلاء أو الطائفة. على ذا استلاء ولدتهم والرفوضان لأن أهل الرحمة تتصل إلى أبو مالك هي اختلافة مننا كباطن وتنمون مختلفين يهم كده يهم بقوة رتبة إقبال ما تقول لهم إيهن عن دفارت عن دفارة إيهن هذا يعني خصمائي سرسل مدارة رسل مدارة ها وين وين طائفتن في استفهم بقوة رتبة إقبال معنا ما في دفارة ظاهر ظاهر نسلح جنة إذا الكامل بيتا بصيرة عنده ما تقول مليين من مختلفين لا مختلفين ما تون جون بان تنا ده ولا تنا قام الله شو كان جو قام دروس كان عن طائفة بار مختلف مختلف يا لا لا لا لا رجع لنا بس من الاختلاف إذا خالفوا بيتنا شو ولا ده مختلفين هم يخالف كم هو قدو الله قال لنا جو بس كار يا زين الله شو مختلف يهون يا زين الله مختلف يهون مختلف يهون ولا تنا رك الاختلاف تبعت بنون وإذا قولوا ذلك بأن نزل الكتاب لك ورضوات وإن الذي يستفيد بالكتاب ورضاك فإذا في شكاك بعيد روح بوان خلاف رأينا شعر الله البقرة إيم اختلاف تنا ثبات ذلك عندما تقول ثبات وإذا قولوا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم لبغيان بينهم هل الكتاب سنتوز وتوزاك جبوم يا الكتاب سنتوز وبغيان بين آل سنة آل عمران آل سنة وقال ولا تقبل ان تفرقوا اختلفوا ان تفرقوا وتعجب اصول ان في نفسنا اكتاس ادات دينا لمن ما جاءوا بينات لا لا امرا لا يا عندما تقولوا وقولهم ان نفرقوا المكان شيئا لسنا يا سلام انعام على ان نفرقوا ان تفرقوا وكذا وصف اختلاف النساء بقوله اختلاف ادات فاقرين بين العداوة البقرة ثلاثنا سنة الى من دنهم ثلاثة عنا ثلاثة عنا يوسف البغداد عداوة دائرون سبب المسجد سبع المسافة لأنه يقول لك يوم القيامة اختلاف سبب دين وسيدنا جمع الله سيدنا يا جاي كان كما كانوا يا اسم بنوز الماء إذا لا يأثار وسيدنا اختلاف اليهود كولي واستفوا ويلقينا بين العداوة البغداد ثلاثة أن بغداد لك أنا يا الله إلى يوم القيامة كلما أوقظ نارا من هرده لا أعرف ما الإنسان فأنا تقولون مثل لما أشكت بأقرأ قلو قدوله أدفع الله كثير بأسوا فالبين أدعو ذو إلى ملكي أبنون أكلهم وأركنا من أدعو البقضة إلى ملكي أم كل وقتنا غير بدفع الله لا أعرف ما الإنسان أنت قدر الله تفاته وقال تعالى فتكت أمره مجحة فتكت أهو أمره أي قد أجل تكفف كتا كتا بدي أهل داب خلق هون أمره أي في أمره بينما كان زفرا كتا عن وكتبتا مهمان رهي أمان يمين وبلو إجو هل يمين إجو هل يمين إجو هل كل حزب بما لديهم فرحون كل انتفرا بدين حزب بابا لو جستنى هنا دين يوانين أهل المؤمنين لا ينساسوا يقول له اختلافة تضاد دينه اختلافة نوعية وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف أنه مصادر صغيرة وصفية في سكة الألفات له قال كل أفن إلا واحدان وهي الجامعة فرئة أخرى من قرام سماء أنا عليه مصادر فبين أن عمة المختلفين حالي كمي قال على الزوج أبزان يوزف أفين أشار من الجامعة إلا ذكره وأنه في سكة وهم أهل السنة والجامعة من جانبين جانبين ما جانبه؟ يا كنشي ناسي، أنت ما عرفت؟ آه، جام أتذكر جو كوب على فدنا، إنشي ما أنا عند أورس نتكافس فلوه. نجاني كذين كذام بس. يا ما تومي، لبان دو أقام لا يكال، ما توم سويه إني عندي كوتا. بس دي أقام أنا لما توم عندي كوتا، كذي أتفايا، بزوج، بديك البزوج إني لا أتجو. በዚያ በልጅነት በፋርስነት ወደ ሁለት ተካፍለዋል። ما بين المختلفين اني وذاك افضل افضل افضل بما في النفوس بنفس الله من البغي دمر مولا ذيك أين ولا تلوك لا تلوك المسال فالإفاق الذي يبلغ مولا مفلت في الله أين قريمة هنا جاية فيجب ذلك فيجب ذلك زمن قبل غير يعني لهم قالات ما هو قدر يودد أو في إسلام ما هو قدر أو غلبته ما شنف ليس ما يزعي رسول الكسول الليل أو يحبك أو لما يوافقه نيجاتون قالات يودد فينا سبتين جنة أو ما تبا ما تبا ترجع سبتين سبتين سبتين أو بين بعض أصلا بقاعدة إنسي والدعاء ولا يدمست لما في قيام كونه يوسو الشرم الرئاسة له لما في قيام كونه فنكتبو سنين جنة سلالة يوسو الشرم الرئاسة سلطان فلاين اللي جنة من نجا بل بولا سلالة معنى مكة جنة معنى فقوطة معنى مما أسلال وما أكثر هذا في من بني آدم هيك أنا سبتين من النوع بالذان لا وهذا ذو ظلمة نعم وما سأل من يعلم وهذا ظلم ويكون سواء صلى الله عليه أخرى عندنا جعل المختلفين بهذه الأمر الذي في الزمان فيه يميك مختلفين يميك جعل سوات ينزل قناساون بعل ما وك يتنا زمان في جعل شبت الجعل جدا لم يستعلي بقرآن عنده عنده كراي كرا عنده عنده كراي كرا أي عنده في كلا يعني في كلا لو كذي خال ما وك تنصان على ذا يلعب نزل اختلاف تنوعنا اختلافه تضاد تيجا بس هذا يجناين تنوع الإنسان هذا تفسر ما يجناين ما هذا إذا يسمعني بس ويقول سببه هذا الاختلاف المذموم قال عندنا اخرى عندنا جهل المختلفين يوزعون ما على ما وقع ذلك الامر الذي يتنازعان في مجدبون الجهل بالدليل الذي يرسل في هذا والاخر عنده عنده من امراض كبر هون ومرجع عنده كارم الرسول صلى الله عليه وسلم او جهل اجبات امام على اخر ويدمو عنده عنده غير له نفس ما الاخر سلوك مفرد او في الدين ومرجع وإن كان عالم بما معنى السبب على المدر فما وقوم يجب أن يجبون لذلك حكما سرطيون ذي من رجعه حكما حرام نهو ونبات المهم بين عبد الله جمعان وإزالوا بالجوى الظلم وإزالوا بالظلم جهل وما أصل كل شر يشر نقل من كل جهلنا ظلمنا ولدان فبالجهل تتدق الشبهات لا تندر عنك الشبهات تقع حيران وبالظلم تبتدي الاهواء وتترك الدين وظلم اصل كل شيء كما قال وهمل الانسان امانه يطعن من اين يوقف ظلوما جهولا كثير الظلم ذو الشهوات والاهواء الى هنا جهولا ذو الشبهات والضلالات وباهول غيره على عذاب الايه سبعه اما انواع الاختلاف فهي في الاصل قسمان اختلاف بينات بما سبب الكافره اختلاف تنوع فتزوار جنانيات واختلاف تضاد فلسطم تقاران كان قراري وزجي اختلاف تنوع لمثال قارئ في قراءة ورشي قراءة عند بقراءة قنبلي قراءة خلايلة يولد سو قراءة عند اينا سيدا جد بمعنى عند اينا مسار جناني انت ايمي باختلافة تنوع مالاته اختلاف تضاد كالظلمة مع النور جنان يالو شرطنا طويل عنه يومي مدى لنا استاذ نزوم مالا اختلافه اختلاف تضاد وخياتنا ولا وجوه منما يكون كل واحد من قولين ولتوقع عزيزة حقا ما شيء هنا كما في القراءة التي اختلافها الصحابة تابعت كان بالقراءة حتى فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقال خلاف ومحسن على الوجه هاندو ذكرى طمع عمر هاندو هشام ذكرى نبي سورة الفرقة نبي كاسكر من المجه رسول نجي نبي مثل ديسكي لك قواني نقصه ايسا رو عائرسو كاسكر وكرا في كرام بلو دي الوجه اتكرا عليني كرام كذا وسلم كرا عليني كرام بل خلاف ومحسن نظر كتاب صدق بعض بعضا بس وستدات شهراء لذلك ومن خلاف الانواع في صفة الاذان اذان انجلي بزوء اين تعالوا ايضا لا ولا ثلاث طباء عند اقامة عرب ثلاث طباء يما جمراو سربيب بلا سربيب يما جمراو دامو الترجمة سربيب ويما دامو يعني الترجمة سربيب الترجمة بلا سربيب اثنين مع سربيب اقامة من اذان اقبالة عندنا الهية تبلو اقبالة أول إقامة إقامة من عند أذان نبار إقامة على بريوية على أخذ نبار وبذات ثم هنا تعالى وعلى الكتاب وزو هنا تعالى أندو يا الله مني اللهم باعد لي بين كما خطأ اللهم باعد لي بين خطأ كما باعد لي بين المشرق والمغرب ما له وجد وجد الذي فطر السماوات والأرض ما له في مصر عند لي بدونه والتشهدات والأفراس والكيفية على بلاد يا تشهد حديث أبي موسى بسم الله لله إلى الله حديث ابن عباس السيئات المعركة الطيبات الله السلام حديث ابن مسعود السيئات المعركة الطيبات حديث ما دين بعد فذلك الأمر تشهد نعم وصلاة الخوف ودع صلاة الاستقبال كايا بلايته وصلاة الخوف ولذلك قال الإمام كل نوع كل حديث في صلاة التشهد فهو صحيح على كل ما روي من حديث في كيفية صلاة الخوف فهي صحيح كان يتورى حديث رمل يا صلاة الخوف أين الصداقة كل صحيح إلى تكبيرات العيد أفسر إلى رواية الله وسو وقيل فما جمر الركعة سبات كذا كتكبيرة الإحرام دار بدون تكبيرة الإحرام دار سبات كتكبيرة الإحرام دار سدس وحاسد بدو خلافة أفسر إلى الخلافة الله بتكبيرة العيد سبي وتكبيرة الجنازة أربع سنو أمس سنو سدس سنو سبعة سنو صلى علي على سعد بن هنيس فكبر ستة وكانه بدرين صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة فكبر سبعة لا يجب أن يزعي في سبعة بحمزة سكر راجعون قول بحالين أرادت وبدأت كما سنة نبي صلى الله عليه وسلم نعى نبي صلى الله عليه وسلم مفاد فكبر إلى مصلى فصلى عليه فكبر أربعة إلى غير بما سري جميع وكسرها كالتصابيح كالتصابيح بعد الصلاة تراسوسية سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر ما سجن ولا إله إلا الله سوي نساسوسية سبحان الله سبحان الله الحمد لله تراسوسية رب كذيب الله أكبر ما تقول أسجد سبحان الله أسجد الحمد لله أسجد الله أكبر أسجد سبحان الله أسجد الله أكبر أسجد كذيب الحمد لله حيا عمتي ذي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا وهكذا وإن كان قد قال إن بعد أنواع أفضل يسلاك النبي كيفية يسلاك النبي كيفية استقبل صعبة ورقا يسلم كيفية أي يسلم هلو أندان كيفية كأندان كيفية ديب التمتم أندو أندو نيزو هدوى أندو أندو نيزو هدوى لأيضا بزا مساد بزا سنة خلافه خلافه كي ننزلناه تنوحنا ولا خلاف تباد ثم لكثير من المسجد ذلك من خلالنا ما أوجب اكتتال الطوائف منه قال ما وصلنا السؤال ليلة أول ما بدا عدر مياس لم السؤال الجهر بسلاة انت بآمين جهر ماذا انت هنا فيها اكتال بسرنا انت شافية والجمهور جهرنا تعوذ دمو عندنا فيها جهرنا بسم الله شاء الله انت شافية بسم الله شاء الله تعوذ جهرنا ايه هنا مستهلي اختلاف تنوون اصلو ذو عجات لمن عندون هم تصيفا لقلوا جن وإن بعض أنواع أفضل ليس كل خلاف يكون سواء بعض أفضل هنا الجن اختلاف تنوع بل هذه مسألة مفيدة وقد قرر على كتاب التفسير من كتاب الله يا قرآن تفسير لن تعالي قرآن فتلاي مرضي فسيرا وعلي فتلاي فسيرا بسيك فسيرا وعلي بلغاي فسيرا وعلي باشئر فسيرا وعلي باريس فسيرا وعلي يثق مفسر غير مفسر الحديث يعني مفسر غير مفسر ايش نعم يسود افسر مفسر ثم غير مفسر حديثنا قل اختلاف تنوع لا عندنا كلا سادات ايضا بس لذي بلو بقران تبلان دو قال سوست اراد امن ستس ام سبات معنى يمتال لتا ما اسمع ما تكتشار اهو اللوم هكذا ان الال لان لان اختلافه اذنية تنوع يتباد ايضا قال تمسكين بدني اراجه نيزا لنوزا الله اذن ايضا الله اذن ايضا الله بذي مسارات ان ايضا الله هذا له جار سر تعود سرنا بسم الله جار ليلة زمان جار تعود جارنا بسم الله سر ليلة زمان لا غلا ثون سرنا نزاع نزاع إيه سراب سنا هو آمين بجهر مال بسر مال يا إذا كرا لما إذا كرا وإذا قا وإذا قال غير المغضوب عليه ولا الضال تقول أن وقالوا تقولوا أن يهتم الجهر والسرنا زاوتنا في الإسلام ولوسر يسمى يسمى القول سواء منكم من أسر القول ومن جار به قسم القول إلى الجهل والسر فسمى السر والجهر قولا فإذا يصير للحنفية أن يستدل بهذا غير أن أرجح والأفضل مذهب الشافعي مسجدك في التمهيد إلى نبر يعني تفضل بايهون أنتنا جار القصر يمكن أن نمسل المسجد ثم فإن السحر تفلقوا ما آن لنسوا تقبل الإمام آمين قال إذا فرق من الفاتحة قال رفع سبا قال آمين قال ما سيدي من الباية ودا بس يبقى بيس يكروا زمان أي مسألة وكين رجالة حتى يرتج المسيح يعني إلى وكذا إنه أيضا يقول إبدا كون عندي مبانا كبدا ولت كون لأن الإسلام لا يأتي من هيسو خمسو أفضل أصلا ما لك أن نظر هذا الثروة مثل نوئينا ونظر نظر هنا قلت ما ذلك لأن الإسلام لذلك هنا نصبع ما يجب علينا أن نظر فما يجبني المزيدة من يجمع وزبط دوازنه كاختلافهم على شفيل إقامة إيطاري إقامة شفيل جرى غير الصفقاء إقامة مننا وسرنا وذا بعضهم الحنفية جاهل الله أقول الله أقول شبه رسولنا سنة سنة نصر أيها لسنة أيها لسنة أردام سنة نصر الله أقول الله أقول لا يحجل لأن الدم أمير بلان أن يوسر الإقامة وأن يشفى الأرضاء ويوسر الإقامة إلا قد قام في الصلاة لنا لا ذكته وهذا عين المهرب الذي كوانا عرامي هنا لنجئين سنة لذين لما أرسوا يفكر خلاف بذو لينة أيام الآم لينة أيام الآم يفكر خلافه عندنا اختلافه تنوء لهم المسجد ولسنا فيما يجوز فيه اختلاف نوع دليل درسوت من انبي بسكالالا في تلد الهدف يمني جبوت قدانا من بعد الاجتهاد نوع لذي غطى جميعات نفرد التمغسى عام من هنا وبلو إلى ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في كلب من الهوى اين درجة الدرسة كون فتجد كثيرا منهم تاغل في لبريد من الهوى كثير بأدي هذه الماء اكتب موجة وإيران أكتب الله مارس بدو ساكن يعني ها يا مال لكوكين ايه أرجو ايه نبلة سلال ها يا إحرام كيفية عالم الساري إحرام من الساري بها جزوريا ودسوس في لما رسيتون كران الشالة خمس الشالة إفراد الشالة رمضان سوستو بالشالة نقر كي وإنما الخلاف في الأفضليان ذهب الشافعي إلى أن إفراد أفضل بهجورات إفراد مادر لمن النبي عليه الصلاة والسلام أجاد الرقو أمر يا جاهليان في الآن لما قرص اسمه إنجي كهد بيان أما تجداد الرقو سنجي دليل أيضا لهم إفراد هو أن يريد بأسير هجد بعد ذلك يرمنا إفرادنا كذا أمره سرع إفراد الشالان إلى ورد في بعض الهادي وإذا بعد إلى أن سمته أخبر وهو صحيح والأخبر والأرجح إمام أحمد بن حنبل وإذا كامته أمسى شيء بلا نقول سابو حديا النجوز وذا مدينة وذا مكة حديث على الهدوس ذلك مكة عند درسوا يذي هجارة سنة وقد درس النباس هيا هذي الياذا ساو كيف أيري الهند كله فمن كان مع امرأته فهي هلال الزواج ليلاو جامو قران الشعلال وذا مهدي له مذهب إسحاق وأفضل أنساج فتبتقوا لا مفيدا ولا كارنا فاستمعوا ومنه الكران إذ ساقوا حديا كذا قال به إسحاق عند روما لسن ايولو كيجي او باعت بوتا كان لو ولما وجه يتو تيسروا بيه بس اما اللي هي تمثل ايالا دينت يدو لذي بيضو جاهل من ذنو عند سوى كتا شكر يدو بيبارا علم يالو كهونا ايه الدرجة يهو يدرس كهونا راجوني دارا وتمتو افضلنا عند جا نبي له يعني لو استقل من المسجد برتو لما سكتور هجلا ولولا عان مئيا الحادية لأهلتهم أقوم يلو نفر إلا دم النزابات لما قولاتهم في كاتو يمني قاتل كون قولاته كدمان دار بوزو كامتو عمساشي صحابوش حادية لأهلتهم تفتوا على أشو ملو أشو تساتوا قائنا علي إنا طالحة إنا زبير وستي صحابوش نبروا حديث نبراتوا التفتوا ولا تعلقوا رؤوسكم أين سادلوا ما لأن سادوا ليحصروا بهالك الرأسنا منا حتى يبقى الهدي مهيدا وبلقوا الهدي مهيدا وذا ما نهر يوم نهرنا ذا يوم نهرنا إذن وعائشة حيث نبرتها أو قائلتنا متمتعة نبرت يا قارنا هرت حيث خلت الواد لا توف ما لنا بعد قلنا إذن سلاقوا الشال ويسأل على مثالي إنسان ما أدركوا إنجم أنسان سوري على إيه وزاندار كيفيه وشال وفرو أنان كيفيه وشال فهران زوريا ركنا وواجبنا وفرو مثال وقوف يعني يوم التربية سامد الهجة من عمليات عند المالكية ركنا لقوتا عند الهنسية لطيش مال ركنا ولدان عند الشافية عند أكثر الشافية حرقنا تكثير ركنا ولدان سنانا وواجبنا وفرنا وضعنا سوين جدي بدقلو اندي عينيك تقاف خلاف تنبؤنا لا يسبب اختلافا ولا تباغضا ولا تقاطعا ولا تبادعا نعم ودف خورا سألنا يعني ماذا قال يقبابته هنا ومن لم يبلغ هذا المبلغ فتجد كثيرا منهم في قلبي من ويعده هذا المبلغ يعدي هذه الأنواع والإرادة إن أخذ تاقنيا وإنها ماذا قال فتجد كثيرا منهم ماذا قال يرتجد مفهوم ما ذكر لي في معنى النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف هي مسألة ومن أراد الابتلاء والابتلاء من هذه المسألة فلذلك كتاب الشيخ الإسلام تيمية ايش دقائق في علم التفسير وقد قسم عندي مرتين طالبان ختماه وقرأه علي أحدهما في أدي سببا والآخر في لثمه ومنه ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى قول آخر يوم جديد دورو دورو بذل من جنان يعني لكن العبارة اي مترادف في بالهم اي مترادف في بالهم لكن العبارتان مختلفان عبارة يخلال لفا عندي معنى شو عندنا كما قد اختلف كثير من الناس في الفاظ الحدود والتعريفات هي حدود في الرفع في الرفع لمثال الثوم في تعريف الثوم لغة الاصطلاح هو الانصاف عن المفكرات كالدماء وغيره من غروب من طلوع الشمس الى غروب من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية الى ذلك وزرعتهم في تاريخ الثوب الثوب هو ايش امساك خاص عن اشياء خاصه في زمن مخصوص من شخص مخصوص بال الزكاه يعرفه من ذلك قدر مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة على وجه مخصوص الحج قصد الكعبة الحج قصد الاسلام قصد الكعبة بأعمال مخصوصة أو قصد مخصوص بشيء مخصوص في زمن مخصوص لشخص مخصوص ضرب معنى وجهنا وهكذا الثلاث لغتان أطوى والسلام أعمال أقوال وأعمال مختزم التكبير مختزم التكبير أو التعريف الثلاثية عبادة أولية فعلية مقولة في زمن مخصوص على شرائط مخصوصة وهكذا تعريف حتى ذلك لو لا مشاهدة في الاصطلاح لا تشوف لا مشاهدة في الزم سارع العبادة اختلفت تعريف علماء العبادة العبادة هي كمال ذل مع كمال حبي فضل ذلك ذلك وهكذا بلا مثلا هنا التعريف لا مشاهد الاصطلاح هذا ايه زورود ما عند كهونا عند علماء الجلالات يا الجلالات اذا كنت ليست مالته معناه عند كهونا ايه خلاف الدراسة يبال بل ايه من يبال من المترادف يبال ايه الفاظا مترادفة الانسان ما نقول ذاك لكن عبارة مصيفة كما قال السيد كثير الناس في الفاظ يدور تعريف وسيجد أدلة فأدلة على ثمارة والتعليل عن المسميات في الآن نقر في جلسة وتكتين الأحسان في كفافل إيه يا من الموت يا إن ثم وإنجي ألفاظ نوعينجي يا هذه قائدة وقائدة ثم الجهر أو الزلم هو الذي يحمل على حمد إذا سائل يحمل مهدي حمله يحمل مهدي ثم الجهر أو الزلم هو الذي يحمل على حمد إذا المقاعدة وذن الأخرى إيه وين ذا الظلم تيلو هوا مكة تعصب تيلو وين ذا على ما هو جهر تيلو شبه تيلو عندهم قالات ما هو قد عندهم مددات يا النساء جيلا أنت قرارت أنت حدده وعرف عنه التعريف والتعديل تعريف شد ملكة والتعديل هو لغة من والسلام هو إيش ما يجمعه ايش ما كان جامعا لأكسان مهدود مانعا من دخول غيره فيه او عليه يا من بكي يوشنو ومن ما يكون معنى يعني غيرين اي متغيرين معنى وستفلاي هناك لكن لا يتنافيان معنى اتلاي هونون دمو ما يتكاتب الاجاتان يعني فهذا قول سيء وذلك قول سيء فهذا قول ايه بكذا وذلك قول سيء الكثير من دبا يتفسير المثال يتفسير معنى يتفسير معنى زورو زورو الجنعية لفظو بالله يعني يلفظو معنى دبا سنك من دلو إلا جن من دلو الجنعية ثلاثو ما لفظ ذلك الجنعية لم يتعلي وما كفر سليمان ميلا وما سهر سليمان ليفسر أولا أهم كفرانا سهارا معنا الشوء لفظات سرائيين هيدا لا من هذا لأن من لوازم السهر الكفر نولنا أو لأن من لوازم الكفر السهر نولنا فإذا سهارا فقد كفر لذي وما سهر سليمان أي وما سهر سليمان فكفر ومن هنا ومن ما يكون طريقة ما يكون طريقتان مشروعتان يهون هنا ولك أسرك رجل أو قوم هذه الطريقة قبطها وآخرون تسرقوا بكذا وكلهم حسن شتي ولا ثم يا أكايد مال ثم جاء رجل يهمل يعني لا جنة هديمة أو تفتي إلى تفتي ساسات يعني ساسات أو بلا علم أو بلا ولي ياسا فهو كسائن ويقولون ياسا بكرار هذه أي وليتان يقو يلفظ عبارة يتلاقي هنا ظاهر اختلاف من لهم يعني من ذنهم يعني اختلاف تنوعنا وسادات بيضا عند ذلك هون عندون قالني يا قال علم قالت أسلام صالح قال من رجع عندون دجفو عندون ما تلقى هون اين ياب اختلاف يتوقفنا هنا ناقر كن عندو امني الشارع وغم الثالي بقيت ياسا التشهود يا عبد الله بن مسعود الحديث مرضوه عندنا مقال انتو او رسولنا ولدنا يا عبد الله بن مسعود درساوه التفسير يا والروس عندا سألتقال لفو كذي انجل يا عبد الله بن مسعود هذه بتشاور تدجفوا ايه ترجيه من انجيل ليس تدجيفا للغير امام الشافعي حديث مسلم عن ابن عباس رجيم الفاظ رجيم في هنا هين مرتبات واما الاسلام تضاد الراس ما يجي عبد الله يسمعني من باب سارة الله وليس الزلماء هو النور من باب فهو القول مثلا في ان يقال من ما يجي اما في الاسوء وما سارته واما في الاسوء وما كريمتاتي هنا واما كده قد وكيده ما حكام قد عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد الى البفرو بفرو ما يشتري جباب ليقت ما عندناو ليلاو وإلا فمن قال كل مصيب يعرف عنده هو من باب الكلام تنوع وإلا عند ذكر فمن كان كل مشاهد مسيئة ذلك مسيئ نو من الكون فإن دو كثيرا هو من بعد إكتلاح سنو نو نجا مسألة نجاتم بهلو نجاتم بهلو كتبا لا أهم انتزي نو إكتلاح سنو نو هلو يانو بوسا يعتقونه بقى الدرجة وبقى الدرجة سنعيدونه فالذي كونه إكتلاح سنو نو وأما يا حق أن يوم أن نيجت ما أن دون بدن نيبارة نيلو شو دامو أيجا شو بدن نيبارة إخلاف سنة وسكون إبرة يوصل كايدا وشغبان فإن ده هو من بعد إخلاف سنة ولا إخلاف فإن ده هو من بعد إخلاف سنة ولا إخلاف تباد هذا الخطاب خطاب إلى ختم خطاب إلى هذا إيه مسألة إخلاف تباد الخطب أجازة وفي أشد من الثاني أجازة وفي أشد من يعني ناو تجيلون نالك كيد اللهم آل إنجي أسلم هيدا بذكرب بوسا آلهم يتلاف تنبو يتلاف تبادو بذكر كل ما من قدر يكره الله باطل مدد قفلنا أطل من قفلنا أدقاء بيرنجي بطريقات تبو وهذا الأشد فهذا الخطب أدقاء في أشد فهذا أي إتلاف تباد الخطب في أشد من إتلاف سيلة ومتناوي لأن القولين قلتهم يتنافى إتقاجات لكن نجد كثير من أولا نقل قد يقول قول باطل الذي مأمنا به باطل تهيلا فتخرا كاري بيان له في حق ميونة تاكن هو بسيطة أو ما هو دليل في حق ميونة تاكن أصر مرجع لله الشيان ناو متكالفه فيرسلك في هذا الأصل كله حق عند من سلمه ايه قالوا ايه تكلوا اتشكل سنات نبر مبارا لدفع اندي سوكالوا انكو باتنا وكاك توسر حق هذا كونا حق امام اللف ليه لازم له هذا كاو وطابع ربطان حتى يبقى هذا مبتلا في البعض حتى يبقى هذا مبتلا في البعض بقرره بعد الثانية تبلو اسكي قطروت اسكي كرما كما أن الأول ممكنة في الأصل يمجمل وأصبات عند نبال كما رأيت لكثير من أهل السنة في مسائل القدر مقدر قدر والصفات والصحابة والصفات والصحابة وغيره يعني من أهل السنة الجوة والصحابة من الصحابة وغيره من أنهم بخلافات وفي تركز طوال لم تشيك فإن الله مولى وهذا قلت الآن يوجد بعض الناس تعلم أن له تعلم أن له قدم في الإخلاق والدفان فيبطئ في مسألة واحدة من مسائل أصول التي هي أصول فينهي كل سنة في دمسكة ونرجع لمسألة هذه الله مولى الناس لا شك لا يشك في أن له قدم في السنة ونشرها والدفان وماذا سمعنا أن البعض يقول يجب إيراد وثير باري بلوها لأنه انتنائه أبو منصر حجاج لأنه مؤول وهذا غلط الذي بل يجب أن نأخذ ما في من الحق ونؤلق على ما في من ما ينادي هذا الحق أستاذ مصطفى عندي لذلك الذي لبدي نمر ما تنميش وما أرد إليه فالأمر فيهم زائد الكرة وكما رأيت لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأكين بها في مسائل شك أي سؤال ودوش اللي يمكن لله وكذا رأيت منه كثيرا بين بعض المتفكرات وبعض المسؤال أي سؤال وبين فرق الإنسان ونزائنه كثير رضوه الجدع بكتا له لا كفر رأسه لبقى عاد باقي عامل وقت الرأس قال له نقول له وإنكار يعين قوله وإن كان في بعضه ويعارض ويبطل قول الآخر وإن كان معه حق أو بعض حق أو دليل حق أو بعض دليل حق ومن جعل الله له هداية ونورا أنه من قال الله من رأى النبران هذا الرجل رأى من هذا ما يتبين له في منفعته ما جاء في الكتاب والسنة بقرآن بعضي سوس يمت أو نظر تقيموا بذي نظر عندنا يا يا رسائل لك من المعنى هذا وإسرائيل تلك لبس لكن أصدقوا لك لذيه نو بلو يا صالح وإذكار القلوب سيطرون في هذا ابتداء تكرين يو كلم مجمرا مكفو نظر عندما تكاو ما وبرك برقت ناو بنا هي أنا صالح لكن نور على نور مجمرا انجل انت نقدر ترونا نفسنا قلو في السكة ومعلم وقال انت انتريس وقوة لما نور ولا نور ومن لم يجعل الله له نورا يميز به بينك والباطل فما له من نور اي نور فلا يبصي هذا النورا يميز بينك والباطل النور الآية وهذا القسم الذي سمى اختلاف ثانوي انه كل واحد من صيفين مصيب شيء ذات مواد لا ترى فيه بذات مواد مبالغه لكن هذا مواد على من بقى على الاخر شيء بس نقدر عن جبر على الصفه كونه مبغضه وقد دل القران على هم في كل واحد من الطائفتين في مثل هذا ايو ان بغلتم اذا لم يحصل من هذه المفاهيم كما تقول تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله يا أبدا سبحانة بني النذير كمدينة في أصولتها شوكي ما سيتمر نبرا الشوك بزا ما سأل السابة وشمنالو أشجارونا نشي القرطات يتوسنوا دعا أي القرطة بلوالي بس دوريا هلأتون اختلاف أرغو نبرا إذا الله قلت اسمع كتابه تورثون قال دغفه ما قطع من لينه نوعه من التمر وقيل كل تمر ما ادى اجوى لينا يبارك ورثوث ما تو يتم رينات بعرب بدران لينا نزور انه بيك ان عبد زيد الناس انت مشوق ابي يدرسان ربيع متربيع اجوى عرفت قطرات جميل عن جمع وبيك زور وبيك ورثوث ما تو يتم رينات علينا بعرب بدران لينا كتمرو عندنا إستان بالتوركو أو تركنا كائن بالتواتر على أسباب البساط قول بطفات إذن الله وعلى فكادة رأيها تركنا بالقفر إليه ما قدعته القرى كميلوه للقفر قردون نبال أيه داو تسميه بإصلاح تلك لبلو فساد أصافتان وصيرون دي مكتواني بارا إذا وصلت ما عان من كاتلو نبال أصدقائي بالتوركو بعد قولتو فات إذن الله شبتا كيف ونفذي الفاسقين على الله جل وعلا أولاستم قولي عندو كانتو قولتو أي كاري قولون قولتو قولو بوتا سيلا الله شوغا من هذا الرجوع الله قال لهم إهلنا الاشتلاف لك اشتلافه تنوعنا غير عم التالي وكما في قولي وداود وسليمان إذ تحكمان في الحرف إذ نفشت في غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فقد سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم يا سلام الله يبن سيدي يا قرآن في الأسرار داود نصري من لكنا إجا حكمان في الهرسي بل دفع ما ساو قروم نبر يا نصر يا ويني ما سا نبر إذ نفشت في غنم الكو يسووش غنم نفش عرقو به نبر رأته ليلا يسووش بقوش وسيجلوش قال لي تاني ما سا بل ساو نبر رأته ليلا نفش بيبا غنم الكو يسووش بقوش سيجلوش غنم بقنا فيها غنم إبالا دورتو وكنا لحكمهم شاهدين لأن سوفرت إنا قد أجوشنا مسكاية نبرينا داود زند مدن داود من آلو آج ما ساتشو يتبلع باتشو سواج إن الفيدة غوش بلتو باتشو عندنا بغوش لما ساتشو فالتا يستطب بلو فاتواتت حكم فرد ولتن يدمو ودا سليمان قبض سليمان أيضا لمر ما ساعدت تبلا باتو سواج إن الزي بغوصة جبل باتو سواج ما ساعدت انكبا قبل الله شو اسكزا إن الزي بغوص وسطات شو أقرات شو أمارين صوفات شو لن نزل تنقاتو ما ساعدت شو اسكمي درس الله شو درس ما ساعد بغوصة وبقلو خدر تسا إذن قل الله جل نزي بغوصة إذا قبالو نزي ما ساعدت شو نزو إذا قبالو إذا فردو جن لو كنت تقولون أبار جن ففحنا أين الأدية أسردان الله ففحنا سليمان سليمان بحجوا إن جردان هذا الرجل وكلنا أتينا حكما وعلما لو لستم كن إن منا حكما فأتنا الشوال على الله جل وشوف أول يدد أنتو كانتو مبلتو تبلاتو تبو فسوال ما يتأتي ويالتفادو لعبو جنو في نوع البشر في جميع المؤتيات في جميع الموهبات والمؤتيات تقولون إلا يا بإذن بفهمه بغربات بفصاحة بذفرات بجد منات بغربات قبل باكرة كن انذق ربنا بعض العرباء ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر خاف أبينا ليلام لم تزيوم كذلك وسيطور الله لست وجه بينما امرأتان ما هما ابناهما ሁለት ሴቶች ነበሩ። ከነሱ ልጆቻቸው ነበሩ። አስቀምጠው በወጡበት ተኩላ ገብቶ የአንዷን ልጅ ይበላዋል። ከዛ በኋላ ተፋርተው ሄዱ ዳዊት ጋር። ታላቅና ታናሽ ናቸው። ዳዊት ጋር ሲገባ በቃ ይሄ ልጅ የታላቅ ይቷና ብለው ፈረዱ። ይህን አሉበት ቂላ ያ በዛ ጊዜ ታላቅ ታናሽ ከተከራከረ ለታላቅ ይፈረድ ነበር ወይ የሆነ ቀሪና አይተዋል። ሁለተኛ ወጡና ፈከረጀታ አላ ሱለይማና በሱለይማን ገቡ። እንደገና ሲገቡ ጊዜ እንዲህ እንዲህ ነበር ዳዊት እንዲህ ብሎ ፈርዷል። ምን ትላለህ? አይ ኢቱኒ ቢስቲኪ አይ ቢላዋንቱ ለሱቁ ባይነ ኩረቱ ዘነቲ ቃለ ልጅን ሰንቲቂ አካፍራቻለ ለሲስተም ነው። ሲያወት ጊዜ ያቺ ፈቃድ ሱግራ እዳላ ተብላ ተብላ ተምከለ ወይም ነው ሰው ተባለ ይዘኒ ግጆአለ በሉ ሲጣለ ያቺ ዝም ቢላለ ግጆአል ቢሆን እንዲህ ሲባል ይመስልም ነበር። እቺ አሁን አያስታል ያስታል አትሰንቲቀው ሲትል ግጆአል በሆነ ወቁና ረሳ ሰጥቷል። ወለ ይመሉ ሀዲ አያ ፈፈሐምና ሱለይማና ወኩላና አተይና ሁክማ وعلم ما فكان ولذلك قالوا في الأثر الله يا معلم إبراهيم علمنا وما ويا محكم سليمان فهمنا. الناس يختلفون بقوة الفعل وأثنى عليه بهم الهدف وكما ذكر النبي يوم بني قريظة وقال كان أمر المنادي ينادي لا يصلي أنا أبي أصلي بني قريظة የገዝበትን አሕዛብ ዘመቻ እስከ ሁለት ወር ድረስ ቆይቶ ነበር። በሱ ላይ ለፍተው ደክሞ ስለነበራቸው ቆሾ ምን ብሎ ነበር ያን ሰራዊት አላህ ሲበትንላቸው ሁለት ወር ድረስ መዲናን መጥቶ መሸገው። ከዛ ነም ሲታጠቡ ጅብሪል ወህዋ ያዩሲሩል ጉራባ ፊ ዩሲሩል ጉባራ ፊ ዙቃቂ በኒ ጉልም አዋራ ያቦነነ መጣ ነቢ ታጠቡ እዚህ አለ ወደ ተስላ ሲቅን ፈታው አለ። አዎ እኔ እኮ አልፈታው ተነስ ወዴ ከኒጎሬዛ አላቸው። ተነሱ ተነሱና አለ አየ ተነሱ በኒ ቁረይዛ በኒ ቁረይዛ አህል አስተው ነበር። በአዛቡ ጊዜ ለነዛ ምስጢር አቀብሉ ነበር። አላህ አግዶላቸው ለነዛ እንዲጨመሩ መረጋ ነበር። ቃላት አንድ ሰው በበኒ ቁረይዛ እንጂ አስርን እንዳይሰግዳል እየሄድ እየሄድ እየሄድ እያሉ መንገድ አስር ደረሱ። አይ እንስገዳ በበኒ ቁረይዛ እየስግድ ብለዋል። አረ አይደለም ይሄ አባባላቸው ያአኒ እዛ ለመስገድ እስከምትደርስ ቶሎ ብላችሁ ሂዱ ለማለት እንጂ መንገድ ላይ ከደረሰባችሁ አትስገዱ ለማለት አይደለም ብለው አሉ። ሰገዱ። እነዛ ልጃ ከሄዱ በኋላ ሰገዱ። ከዛ በኋላ ሁለቱ ይሄ እንትን ተነገራቸው። ፈለም ዩዓኒፍ ዋሂደን ምንሁማ ሊአን እክትላፍ ኤሽ ታነው ሊአነው መሰረቱን ልቅየልጀ ወአዕዘሙን ደሊል ልፉቃሀ ያለዲ ለፉቃዎች ማለት ደልቁ እንት ናቸው። حديث صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم لا غبار ولا كلام عليه اسال ادرس الى من قريش لمن ثلاثه في وقتها ومن اثر الى ولدته الى ان وصل الى من قريش ايه يتنياو مصيب من له ولدته كل بيقولوا يتنيا بلطا ما جمرا يتبدو ما له ثلاثه في وقتها الى ما يدر بمن مال ايهنا بده يدي يبارل انيا كو نغا بقى قرص استغما ورابر من بلا يبارل مثال ወንደ ምን ይበላ ቁራዱ በጊዜ ለቁርስ ለመብላት እስከምንደስ ሌላ ለማለት ነው እንጂ መንገለ መብራት አይቻል ማለት ነው። ወደ ማዕሩፍ እንደና ይቻል ይቻል በዛጅ ይቻል ሁለቱም ዳንያን ይቻል ነበር። አሁን በነቢዩ ላይ ይቻሉ ይባል ማለት ወይም ሌላ አማራጭ መግባት ለዚህ ለዑመር ያ ሙናፊቁ ነቢዩ ፈርዶት መጥቶ እንዴ እንዲፈረዱ እኮ ፈረዱ ቢላሱ ፈረዱለት ነው። እሺ እቤት ሂዶ ጋቢ ለብሶ ቁራ ደግሞ ይዞ እኔ እንደት ነው ያልቀ አለ። አይ ከዛ ከዚህርዳ ሚቀዳ አርገት ይቻ አርጋ ባንታይ በነቢ በነቢ ፍርድ አልተስማማ እንዴ ነው የሚፈርዳው? ከዛ አቅሚ ሊመለም የርዳ ሚቀዳ አሁን ቢላ ሸይጣን ረጂም وكما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاساف له اجران واذا اجتهد ولم يصب فله اجر ونزائره كثيرة. النبي حاكم اجتهد فزرجه تحت كل ما وقف الرجاجل فلهون اللتن بزا مصر فرد جد امر تجعله ومقتمه عنده اقائجة وغير مصر واذا اجتهد اجرت هذا الرجاء ولم يصب فله اجران وعلى اجتهده فهل يجب خطر مارا لانه بذل جهده ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ونظائره كثير وليس جميعا فيما اصطعتم به ولو جعلت ولو جعلت هذا قسما اخر صار اختلاف صار اكثر من هذا. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.